نعم هم من هذا الباب او هم من هذا الباب. قد يقال ان اليمن زائله يعني مرجح على صوره الباب من باب التخفيف كبرى بشرتين بارجاب ادناهما وان يقاصر على تصوير العمليه في المصانع او في اعجاب يحتاجها المسلمون ان هذا يحسن لهم به. قد يقال ان العلم ان هذا الباب التعليم ليتفرغ ما فيه من التصوير زي ما مر بمصلحه الكبرى في تعلم الاشياء الاهميه. اما كن يصور المراه ويصور فلان وفلان لفراغات والاثام الى اخره هذا موقع مجرد هذا قد يعرضه في الصناعات في الطب باشباه ذلك عند بعض اهل العلم من باب ارتكاب ادنى سياسه في كبرى امره. اما التوسع في هذا في دروس او في تلذات او في كذا ما اخذ ما اعلم له وجها يجب الالهاح لانهم توسعوا في هذا من دون مجرد. نعم